بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا، آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اقتنع بها أو أعان على تحصيلها، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد، يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد، بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان، الحمد لله على الكتاب ما شفي المذهب العتاب، سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى، ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام، سيدنا شفيعنا المقدم عند الذي تزكو لديه خدمي، محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى وجنتي، وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار، هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر، نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر، قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة، أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر، أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا، حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزا غرورا، فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم، مرتديا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأسنى، ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع، جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى، نظما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا، أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله، سميتها جالبة المراهب في آجل كعاجل لراهب، قد انصرفت للمراد قائلا مع سفاي بايتا أو قائلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد، وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا، فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه، وتقل لي ما أروم، صلي عليه في جميع الآل ما سلام واستجب سؤالي، صلي عليه في جميع السحب ما سلام والتوحده لحبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصمهم من ظلمة، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد علما سيدنا محمد والآل وسهب في الحال وفي المعالي. يا من باستعاذ خير الأنبياء من اللعين الخب شر الأغبياء صل بتسليم على النبي والآل وسهب وسلم فيه. يا من من الناس معنى عصمت خير الورى وشان عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وصل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعزبل كما عصمته بها والحسبل صل عليه وتسلم كل حين بالآل والسهب معا وصالحين. وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وسهب يا من جاد بالمآل. يا خير منزل وقاب عزبل وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسهبه في الحال والمآل. كما بك استعاذ من الشيطان ونور القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي سحابة وآله ومثل السحابة. وانشر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة. وانشر علينا بركات الفاتحة وجل جلاءنا لعزب ماتها. ولتغننا بك مع المختار لنا بهرمة النبي المختار. وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قدت أفضل الكلام. ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي. ولتكفنا بعينه كل العين وكل ما لم ترضه لي يا معين. ولتكفنا بوابه كل أود ولتغننا عن جالبات لقود. ولتكفنا بزال كل الزل وعن حرام أغننا بحل. ولتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه. وببقية الحروف هب لنا فلا به يغبطنا من قبلنا. وهب لنا بحق باي البسملة والسين والميم سرور الكملة. وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين. وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآت وحرق العادة. وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما يسر. وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير ما لفي. وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا. قد قدت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلا بالطيب. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسهب أني واستجب سؤالي. بهرمة العزبلة المنية صل على من جاد بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وسهب وكل مسلم. ولتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفه والذات وفي فعاله وجد بعصمه لي من الضر وكل وصمه. بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسهبه يا من له مآلي. وليهب فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة. ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتفي غير بشر جهاتي. وليبارك في جميع الحركات وسكناتي ويعلنها بركات. يا من باستعاذ من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد خالدي. يا عاليا عن ولد ووالدي أزب لغير جهتي شيطانا وليرد في وتني أوتانا. بهرمة الألف في التعوذ خلل لي العصمة يا معوذي. بهرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا بهرمة الوالي إلي وجها ما رمت منك كرما متجها بهرمة الزال أذل كل من يسوءه بشري من أبناء زمن بالباء والله من هب لي بركة ولي لين باقيا بالتركة ولي هب بالهاي أنفا هبات ولي أدم خير رسوخ وسبات وامنح بحق الميم كل من لعن من قصد النحوي ولتكن لي ولتعن واطرد بحق النون كل من مرض لخير ما يضرني حيث ورد واسبن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نهوي يريد ولق غيري اللعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبشقاوة ذرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا مني الحديث وليس ينحوني بكيد أو لذيذ بتائه وجه توافه إلى غير جهاتي يا حفيظا بإله بألف الشيطان أذب مكر لحزبه يا من أديم الذكر بنونه رضا لنهره جميع ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أذب ذرا جاء به لو وذهب الشر بلامه لو الملام تصرفي وتكفنيه وفعادي عرفي برائه رد له ما قصدا هي من الضرر حيث رصدا بجيمه اجزم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد القهار محت الخير بميمه مع انتهاه وليا قائره وليقود صوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكايدا لغير نهوي لا تسوغ لي كايدا ولتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوغ لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا وسكناتي وحياتي يحمدا وأيس اللعين من جنابي يا من له شكر يا ذا إثنابي والتقني ما ساءني بالعزبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقى أعجوبة لكل نب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتهب وليب اللامين هب لطفين منك جميلين مع صرفين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديها جاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سغط وعناء يا قديم وليهب بالحاء عذرا بارعا يا من لبابه أتيت طارعا وليهب بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لين للقلوب وليهب بالنون نورا يستع ومن كنفا بردا لا يقطع وليهب بالألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليهب لسان الذكر والردى باللام والراء وقل للغردى وليهب بحائه حباء مغن يولي من يشى اجتباء وليهب بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليهب بميمه مهوى العيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير البركات وسكنات الشكرمحا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تسليم سما على الذي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجه كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد يذا اتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما يا سارفا قبلي قبل نادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جهادي وبيوح المادية جهلتها خير مساء رعدية سل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وسعده في الحال والمآل وجل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة أن كل له وجل كتابتي كالأعمال الصالحات ليخذ آمالي وجل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حقي وجل بجاي المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف وجل به نظمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد الترشير والتامينا لي أبدا ما ردا آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غافل الذنب وواهب ارتقى صل بتسليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى صراط المستقيم وصل يا ربا لو المحامد على معظم سما وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام صل وسلم يا حميد على الذي سماته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباعه وصل يا فردا له التوحيد على الذي سماته أحيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كل ما أروم صل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات صل وسلم واهب السماه على معظم سما وماه وآله وصحبه الكمات السالحين الكرم الحمات وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر والآل والصحب الذين باشروا صل على العاقب وهو التاه مع سلامك وزده جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأجل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهده لغيري غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم سما تاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سماته متهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب والآل والصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صلي وسلمن يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صلي وسلمن يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سماته رسوله كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعل ذا النظم أكبر ردا ينجعل صلي وسلما يا ولي على الذي سماته نبي وآله وصحبه الأكياس يا من ينور به قياسي صل وسلم يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لولاصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لولاصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على نب سما وجامه ولا لولاصحاب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أعتفي صل على نجب سماه مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد النافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هادي الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمصحابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى صل وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على نب به تكسر أجري وبشري ذلك المدخر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وسهب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وسهبه المهذبين وفرحا بالنذم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وسهبه في كل حين وإنك يعني سرور الصالحين صل بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المفجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولا لولاصحاب يا ذا البر ولا نشكر واشكرن السر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولا لولاصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولا لولاصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال صل وسلم يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ضرا ربيا وآله وصحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وسهب أهل السبق يا محيا معشئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسهبه الأبتال يا ما هي الكسل والمتال صل على نب سماه الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسهبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الأهل العظام وسهبه واشكر لديك ذا النظام صل على نب سماه الناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الأهل العظام وسهبه وتتقبل ذا النظام صل وسلما يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صلي على نب الأنار تجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولا الساب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله وسحبه والذل بي على سواء اللحب صلي صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه بالآل الكرام وسهده يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صلي على نب سماه شاهد وآله وسهده الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صلي على من اسمه شهيد ولا لوسهد سبي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وسحبه وسلما واشرح بخفتي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وسحبه وسلمي وجل بجاه رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صلي على من اسمه مبشر وآله وسحبه مع السلام وجل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نصور صلي على من اسمه نزير وآله وسحبه وسلما وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بي حداك ينزر صلي على ماهن سماه منزر وآله وسحبه وسلما يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صلي على بدر سماه نور ولا لوسهب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صلي بتسليم على السراج وآله وسحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الربا صلي على من اسمه مصباه ولا لوسهب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزبتقى هدى صلي على هاد سماته هدى ولا لوسهب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صلي بتسليمك يا قوي على الذي سماته مهدي وآله ما سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صلي على من اسمه منير وآله وسحبه وسلما واشرح بتالي في صدور العلماء صلي وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي وآله مع سهاب الكملي واشكر حقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عبده صلي على من اسمه مدعو ولا لولا الساب أهل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب صلي على من اسمه مجيب وآله وسحبه وسلما واخشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادة الأنجاب صلي على من اسمه مجاب وآله وسحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وآله وسحبه مع السلام وامه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي ألا كريم اسمه حفي ولا لوسهب ذوي السخاء والرغد خلط مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صلي على من اسمه عفو ولا لوسهب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل صفري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته حق قوي ولال والسهب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به يحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولال والأصحاب والتسلم وجل به حفى الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولال والأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن علم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولال والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونه لي يبين صل على من اسمه مبين ولا لوسهب ذوي السيانة ما سلام وفني خيانة يا رافيا لديك يسهل عمله صل على من اسمه مؤمل ولا لوسهب ذوي التورع ما سلام وتخدد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسهبه وسلما وبتوالي فبل والمظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسهب ما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسهب ذوي العطاء وكالكلي نوّر بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوالأصحاب والتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يتعى صل على ذي العز ذي الفضل المتعى وآله وسحبه وسلما وبأني القرب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسحبه الإخوان وسق لغير كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولال والأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من معا بلا قياس ولال والأصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولال والأصحاب وسحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومني أقبل فكرتي مع الذي أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولال والأصحاب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولال والأصحاب ذوي المشاكرين يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولال والأصحاب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولال والأصحاب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب المتخل على نجب منير ساقب وآله وسحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والصحاب وبسخاء أهجل السهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنة وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يبلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وسحبه وخط يجل من منير نحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسعب ذوي الحهود ما سلام وتدم سهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير ما سلامك بآله مها سهابه يا من دعائي سمها يا من له تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآلي والسحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تبيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبي على أبي فهر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بالانسلام صلاة باق كان لي بتاهلي على أبي نور البرايا التاهلي وآله وسحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعين على النبي ذي العلى المشفع وآله وسحبه كمامها به أذايا ذو الجمال فمها صلي وسلمن يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لولساب وي الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وسحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميع الآل وسعده في الآل والمآل يا قائلا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وسحبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوسابي وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وسحبه وسلما وإنك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وسحبه وقد لي حجائب الباقي إردا وجد لي صل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون هي في صل وسلمن يا رحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وسحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي العرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع سلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمع أسكى سلامي متهب بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسحبه كما زهب بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وسحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وسحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سال حفيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلمن يا خير رفيق على مقرب سمعته شفيق ولا لولساب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلا بجنة صل على الندب مقيم السنة وآله وسحبه وسلما يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوساب ذوي التعبد يا عارفا كل جوى والكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا والسحلي بالرهب صل على البالغ روح الحق ما سلا من قائد للحق وآله وسحبه والجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وذي التعسيل وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناظم قد مراما يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وسحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وسعد في الآل وفي المآل صل وسلما يا حقاه على الذي سمعته مفتاه وآله وسحبه والترني ما شئت في الدارين دون الدرن صل على من اسمه مفضل وفاته ما سلام يفضل وآله وسحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لولساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صل على مفتاح رحمة تعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسهب يا من يباهي بالضراف صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسهبه واجعلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن سيقين على النبي علم اليقين صل وسلم بجميع الآل وسهبه في الآل والمآل صل مع تسليم سلميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صل على مصحح للحسنات مع السلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صل على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العصرات وسلما عليه في الآل معا سهابه وللمنى الخير اجمعا صل بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه والنور صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي الثبت والبراعة في كل خير ساهب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي ساهب المقام صل بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صل على المرسل ساهب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعد والمد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسهب وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي ساهب الوسيلة والآل والسهب الذي نفاقه كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسهبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي ساهب الفضيلة ثلاث من قاد له تفديلة ولا لوسهب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم ثلاث من فيه أجل وأزار على وسيلتي يا ساهب إظهار مع السلام في جميع الآلي وسهبه في الآلي والمآلي صلي وسلما على المسمى بساحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي ساحب السلطان وآله وسحبه يا من سلم كلا سبيلك القويم فانسلم صلي وسلم يا مزيل الداء على الرسول ساحب الرداء وآله وسحبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على ذي البهجة البديعة أي ساحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآلي وسحبه في الآلي والمآلي صلي وسلما على ذي التاج يا من به فتح زرت تاج أي ساحب المغفر والمحراج والآل والسهب سور راجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول ساهب اللواء صلي وسلم في جميع الآلي وسهبه في الآلي والمآلي يا واهب الأمان والإشراق على الرسول ساهب البراق صلي وسلم في جميع الآلي وسعده في الآلي والمآلي وليكن بأفضل العطايا يا من مهى العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص فلا تململ بلا نضوب على النبي ساهب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسهبه كما حباب الانسلام صلي بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وآله وسهبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة صلي وسلم بجميع الآلي وسهبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان صلي وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صلي وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صلي وسلما على فصيه بك اللسان منزل الفصيه وآله وسحبه ولي ألم قلوب من لم يؤمنوا بك تلن صلي على المختار أذن خيري متهتر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل الإذام وسهب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحيح صلي وسلم بجميع الآل وسهبه في الحال والمآل صلي بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسهبه وعنهم بلا أذن يا خير مبق منعم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسهبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صلي وسلم يا إلهي على النبي الله سعد الله والآل والسهب بلا تناهي يا من حماني أن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صلي على المختار سعد الخلق وسلم عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون الغمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه بالآل مها سهابه يا من دعائي سمها صلي بتسليم على عز الأرب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد صلي بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صلي وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أهمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول أسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كلهم على نبيك إمام السالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئ أنبيائي ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتبني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قل لي الأيادي العظام بلا أزل ولا جوى ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا ويل نفا بذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عبد ألا من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد وعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه وترفعا إليك سعي في الرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد ختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه فلتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المرتار في الرسل من اقبلن صلاة قبل فصد بها نظما لوجهك يا من قدمها كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني بذلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي اشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل الصبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي ساجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ثم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرد في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظم أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.